الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فليحذر العبد المسلم من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة أهلكت إبليس وفرعون وقارون من قبل. فلإبليس قوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولفرعون: لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ولقارون: إنما أوتيته على علم عندي. فليحذر العبد من أنا ولي وعندي، وإن كان مستعملها لا محالة فلتكن في أشباه هذه الأمور. فأما أنا فأحسن ما استعملت فيه أن يقول العبد: أنا المذنب، المقصر، المسيء، التائب، الذليل، الراجع إلى عفو سيده ومولاه. وأحسن ما استعمل فيه لي الذنب، ولي التقصير، ولي الإساءة، لا فضل لي. وأما عندي فأحسن ما استعملت فيه أن يقول داعيا: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. فإن الله عز وجل لا يعامل حقيقة إلا بالذل، لأن الله عز وجل هو العزيز بالحقيقة، ولا عز إلا لله رب العالمين ومن أعزه. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذل الصحيح بالانكسار الأمثل لله العلي الأعز، هو أكبر باب يدخل منه الإنسان على سيده ومولاه. وحقيقة العبودية في الحقيقة تحرير للإنسان من أن يكون عبدا لشيء أو لمخلوق أو لوهم أو هوى أو لذة مستباحة أو غير مستباحة، فكل ذلك يستعبد الإنسان. وأما العبودية لله رب العالمين فتخرج الإنسان من العبودية لغير الله رب العالمين إلى سواء العبودية لله رب العالمين وحده. وقد أثنى الله رب العالمين على نبيه بوصف العبودية وأضافه إلى نفسه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فوصفه الله رب العالمين بهذا الوصف الأثير الحبيب إلى قلبه صلى الله عليه وسلم في أعظم موقعة في تاريخ البشرية كلها، لأن الله رب العالمين جعل يوم بدر فرقانا بين الحق والباطل على المعنى الأعم الشامل وعلى معان يشملها التفصيل ولا تحيط بها الإحاطة. فأما على المعنى الشامل العام، فإن الله رب العالمين جعل يوم الفرقان يوم بدر، وعلى ما أنزل الله رب العالمين على قلب عبده بهذا الوصف وحده، أنزل الله رب العالمين على قلب عبده الآيات البينات، ثم أنزل الله رب العالمين من الآيات البينات المحكمات ما أنزل بشأن ما أنزل على قلب عبده بهذا الوصف الأثير الحبيب في يوم الفرقان الذي جعله الله رب العالمين على المعنى الشامل العام فرقانا بين الحق بإطلاقاته كلها وبين الباطل بمشمولاته جميعها، إلا أن التفصيل يمكن أن يكون له هاهنا مدخلا. فإن الله رب العالمين جعل يوم بدر، وقد وصف فيه نبيه وصفيه وخليله وحبيبه محمدا بوصف العبودية وحده، جعل الله رب العالمين يوم الفرقان يوما فارقا بين الحق الأعلى الذي يتمثل في حقيقة الألوهية وبين الباطل الذي يجنح إليه كثير من الخلق فيفأطئون الرؤوس عبودية لغير الواحد الأجل المعبود بحق لا إله إلا هو. فجعل الله رب العالمين يوم الفرقان فرقانا بهذا المعنى العجيب، ثم إن الله رب العالمين جعل يوم بدر فرقانا أيضا بين حقيقة العبودية لله رب العالمين التي لا تستدل ولا تستباح ولا تطأطئ الرأس لغير الله رب العالمين، وبين باطل القوم وقد نصبوا الأوثان ووضعوا الأصنام حول الكعبة، فأعز الله رب العالمين جنده ونصر الله رب العالمين عبده ورفع الله رب العالمين راية الإسلام عالية خفاقة في أجواز الفضاء تحمل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما القوم فتختلف بهم السبل ويستدل بعضهم بعضا ويسترق بعضهم بعضا ويصرفون القلوب لغير الواحد الديان، فكان يوم بدر فرقانا بهذا المعنى العجيب أيضا. ثم إن الله رب العالمين جعل يوم بدر فرقانا بمعنى آخر، جعله الله رب العالمين فرقانا ظاهرا في واقع الحياة ومشهود الناس، أن الله رب العالمين هو صاحب القوى والقدر، وأن جند الحق مهما خلوا هم الأعزة في ميزان الناس وفي ميزان الحياة وفي جملة الأحياء، لأن الذي يقف وراءهم بالعزة العزيزة هو خالق الأرض والسماء، وأن الباطل مهما كثر جنده وعظم عدده لا يساوي شيئا في ميزان القوى الحقيقية لا في الأرض وواقع الناس ولا في السماء وفي ميزان الله. فجعل الله رب العالمين القلة الصغيرة منتصرة على الكثرة الكثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مع أصحابه بالذل الحقيقي لله رب العالمين. وأما قريش ويا عجبا لقريش خلف ساداتها، فإنهم لما جمعوا جموعهم وأعدوا عدتهم من أجل الخروج للقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاموا في موقف هزلي ومقام مضحك جدا، فتعلقوا بأسار الكعبة وقالوا: اللهم أهدانا هدى، وأبرنا برا، وأعظمنا تقى، وأنصعنا دينا، فانصره اليوم ولا تخذل. كأنما قد استوثقوا أن ما هم عليه من عبادة الأوثان وتقديس الأصنام ومن صرف القلوب لغير الواحد العلام هو أهدى هدى وأبر برا وأكرم عينا وأعلى في ميزان الله رب العالمين من الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عجبا للبصائر إذا ما طمست، وللأعين إذا ما أسدلت عليها حجب الغشاوة فحجبت نور البصر بعدما حجب نور البصيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فقد خرجوا أدلة لله رب العالمين، أعزة بدينهم وإسلامهم ويقينهم وحده. وأما بادي الرأي وظاهر الأمر فهم قلة قليلة، كما قال عنهم أبو جهل: بباطل لا حق فيه وإن كان ظاهره حقا، إنما هم أكلة جزور، يعني هم قليلو العدد جدا، ولكنهم في ميزان الله رب العالمين ذوي ثقل ثقيل لا يقادر قدره ولا يعلم مقداره إلا الله رب العالمين. فأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه خرج مع أصحابه لله رب العالمين وحده، وما خرجوا لقتال، وإنما كانوا في حال ذل ومسكنة لله رب العالمين وحده، حتى إن الله رب العالمين وصفهم بهذا الوصف في محكم التنزيل فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فوصف الله رب العالمين القلة القليلة بالذل لوجهه الكريم وحده، لأن العز ولأن النصر إنما يتأتى من عند الله رب العالمين وحده. ولما أعجبت المسلمين كثرتهم في يوم حنين كما وصفهم الله رب العالمين في قوله: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فانظر إلى فارق ما هنالك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج في يوم بدر لم يكن معه إلا الأتقياء الخلص الذين آمنوا بالله رب العالمين ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، فخرجوا خلف نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفشلوا ولم يتنازعوا، وإنما سلموا الأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين وحده. وأما في يوم حنين وكان بعد الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج معه من خرج من الذين كانوا حديثي عهد بإيمان، وكانوا أيضا حديثي عهد بشرك، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا جمعا كثيرا، فتخلف التوكل لونا من ألوان التخلف، فقال قائلهم: لن يغلب هذا الجمع اليوم من قلة. فأراهم الله رب العالمين آيته، وبين الله رب العالمين علامته أن النصر لا يكون إلا من عند الله رب العالمين، وأن النصر لا يرتبط حتى في ميزان الناس وفي مقادير البشر بالقوى الظاهرة، وإنما يرتبط بالحقيقة الكامنة والبواعث الدفينة التي تحرك الناس من أجل القتال في سبيل الله رب العالمين، والتي تبعث الخلق من أجل بذل الروح جهادا في سبيل الله رب العالمين. فأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج إلى بدر ومعه أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم لا يريدون قتالا ولا يتوقعونه، وإنما كانوا يريدون غير ذات الشوكة، يريدون العير ولا يرغبون في النفير. وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أعدوا عدة لقتال، وما تأهبوا بأهبة لنزال، وإنما خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل الغنيمة القريبة الحاضرة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد بلغه أن أبا سفيان قد عاد بما معه من قافلة قريش، ومعها كل غنيمة يمكن أن تتصور في قتال، 50,000 من الدنانير الذهبية مع 1,000 بعير في غير قوة حامية، وإنما هم 40 رجلا من رجالات قريش يحمون هذا الكنز الثمين الذي ظن الأصحاب من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دان منهم على طرف البنان، وأنما هي ساعة لا نزال فيها ولا عراك ولا قتال. ثم يصير هذا الجمع الحاشد من الإبل والأموال في حوزتهم، ولذلك خرج النبي سريعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أخذ للقتال عدة وما تأهب للنزال بأهبة، وانتدب الناس ولم يشدد عليهم في الخروج، فخرج مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 310 رجلا من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما معهم من ظهر يركبونه إلا 70 بعيرا كانوا يتعاقبون عليها، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة ليتعاقب مع علي ومرتد بن أبي مرتد الغنوي رضي الله عنهما، يتعاقبون 3 على بعير واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل فيمشي في نوبته، وعلي يركب نوبته، ثم ينزل فيركب مرتد نوبته، ثم يركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أراد أن ينزل لنوبة أخيه قال: يا رسول الله، نحن نكفيك المشية، فاركب أنت ونحن على الأقدام. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنتما بأقدر على المشي مني، وما أنا بغير حاجة إلى الحسنات منكما، فأنا بحاجة إلى الأجر كما أنكما، وأنا أقوى على السير والنصب والتعب منكما. فينزل ويركب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما معهم من أفراس إلا فرس المقداد بن الأسود وتان ثم لا زيادة على ذلك. وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السير من أجل أن يدرك القافلة، فنزل وادي بدر على مبعدة من المدينة المنورة بأنواره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدر بواديها تبعد 60 و100 من الكيلومترات عن مدينة سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدرا، وكان قد بعث عيونه واستطلاعاته، فعادوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن أبا سفيان قد ساحل بالقافلة وسار بها غربا جهة الساحل، وكفاه الله مؤونة الطلب من محمد وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونجا من قبضة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيره وذهبه ومتاعه وأمواله. ثم إنه أرسل إلى قريش وكان قد أرسل لها قبله أن محمدا في الطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل إليهم ضمضم بن عمرو الغفاري فدخل عليهم فهيجهم فأعدوا العدة لقتال محمد صلى الله عليه وسلم واستنقاذ أموالهم وعيرهم. ثم إنه جاءهم بعد ذلك من أبي سفيان رسول فأخبرهم أن الله رب العالمين قد كفاهم مؤونة الطلب ونجى أموالهم وبعرانهم وذهبهم وعتادهم، فلا حاجة إذن إلى الخروج لقتال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الكبر الدفين والخيلاء المتبدية والشرك الكامن في النفوس والظاهر على الجوارح والأعضاء أبى إلا منازلة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرجوا بحدهم وحديدهم وقبضهم وقضيدهم وعدتهم وعتادهم وصغيرهم وكبيرهم، لم يتخلف منهم أحد من ساداتهم وأشرافهم إلا أبو لهب، وجعل في مكانه رجلا كان قد استرقه في الميسر وفي القمار بدين له، فجعل رقبته في مكان رقبته وخرجوا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبريائهم وبخيلائهم يشاقون الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورمت محمدا صلى الله عليه وسلم قريش بأفلاذ أكبادها كما قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنهم لما ساروا وجاءهم بعد ذلك بالجحفة وهي على موقع متوسط بين مكة وبين بدر التي نزل بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءهم رسول أبي سفيان أن عودوا فقد كفاكم الله مؤونة القتال، فأما محمد وحزبه فقد خرجوا بالذل لله رب العالمين، وأما أبو جهل ومن معه من حزب الشيطان الرجيم فإنه لما جاءهم رسول أبي سفيان يخبرهم أن الله رب العالمين قد نجى أموالهم من قبضة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أبو جهل للناس: لا والله، حتى ننزل بدرا فنشرب قمرا وتعزف لنا القيان وننحر الجزر، فإذا ما سرعنا ذلك وأقمنا ببدر ثلاثة تسامعت بنا العرب وكان عزا عزيزا عاليا، خرجوا خيلاء وكبرياء ومشاقة ومحادة لمحمد وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه فإنهم لما نزلوا بدرا كما وصف الله رب العالمين بالعدوة الدنيا، وهم أي المشركون بالعدوة القصوى والركب أسفل منهم من الجميع من الحزبين، من حزب محمد صلى الله عليه وسلم وحزب أبي جهل، وبين محمد وحزبه وأبي جهل وحزبه الوادي، ولا يعلم بعضهم ببعض كما أخبر الله رب العالمين: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، فجعل الله رب العالمين الإيمان ظاهرا عاليا عزيزا، وجعل الله رب العالمين الكفر والشرك قميعا قبيحا منحطا ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، ليسير أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثر مواطئ أقدامه وهم يعلمون الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليهلك الجمع من الكفار الهالكين وهم يعلمون انهم على الباطل الصراح الذي لا حق فيه. وهي التي استعلن بها الكفار عندما ارادوا ان يسيروا للقاء المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءهم من حلفائهم من يعرض عليهم ان يكون عونا لهم في قتال نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال قائلهم لحلفائهم: ان كان القتال انما هو قتال للناس فنحن نكفيكم امر الناس، وان كان القتال كما يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم انما هو لله فلا طاقة لمخلوق بمقاتلة الله رب العالمين. فكانوا يعلمون انهم لا ينازلون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب قوله وهو الصادق المصدوق، وإنما هو الكبر وإنما هو العناد. وجاءت عوامل النصر جميعا في هذه العقيدة الراسخة المتينة القوية. فإن أصحاب محمد لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان قد ساحل بالعير وأن الله رب العالمين قد أعد لهم النفير غنيمة ونصرا، لما أن علموا ذلك ساروا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعلمون قلة عددهم وهم يعلمون كثرة عدد عدوهم، وما خرجوا بعد ذلك إلا جهادا لله رب العالمين ونصرة وسعيا خلف نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا يتحركون على مقتضى العقيدة الراسخة الثابتة بمعنويات عالية جدا نفثها فيهم من روحه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم تشمل الكبار منهم وإنما شملت حتى صغارهم، حتى إن معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه ومعاذ بن عفراء رضي الله عنه وأرضاه ليقولا معا لعبد الرحمن بن عوف: كل يسر إلى عبد الرحمن بعيدا عن أخيه وبمن أم منه، أين أبو جهل يا عماه؟ فيقول: ولما يا ولدي؟ فيقول: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذرت لله نذرا إذا لقيته لألجمنه بسيفي هذا أو أموت دونه. والآخر يقول لعبد الرحمن مثل مقولة صاحبه من خلف ظهره سرا عنه. فلما بدأ أبو جهل بعدما تكسرت النصال على النصال وبعدما ظفر جند محمد بالناس صلى الله عليه وسلم، وظهر أبو جهل من غابات الرماح ومن أدغال السيوف التي أحاطه بها المشركون من أتباعه وذويه، لما بدأ للناس قال عبد الرحمن: دونكما هذا هو أبو جهل، فابتدرا إليه فضرباه فقتلاه، حتى إن معاذ بن عفراء رضي الله عنه وأرضاه لما مات شهيدا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم السلبة المعركة لمعاذ بن عمرو بن الجموح الذي عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه بيد واحدة. وذلك أنه لما أطاح بساق أبي جهل حمل عليه عكرمة بن أبي جهل، ولم يكن قد أسلم بعد، ما أسلم إلا بعد الفتح فتح مكة، حمل عليه فضربه على ذراعه فأطنها حتى إنها ما تستمسك إلا بجلدة رقيقة وأصبحت الآن عائقا يعوق عن مواصلة القتال. فلما منعته من المعركة بحق جعلها تحت قدمه، ثم تمطى حتى فصلها وأبانها، ثم عاد إلى المعركة زيادا عن حياض الله رب العالمين وعن حرمات رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعقيدة الثابتة والمعنويات العالية مع القيادة الحكيمة لخير البلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الأمر الأول أمر الله رب العالمين من قبل ومن بعد. جاء النصر للعصبة المؤمنة فنصر الله رب العالمين عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فاللهم نصرك الذي وعدت على كل أعدائك في مشارق الأرض ومغاربها، وهيئ لأمة محمد من أمرها رشدا حتى تعيد سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم على أحد ما ترضى عنه وتحبه، وإنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبدر قسم الجيش 4 أقسام، فجعله مقدمة، وجعل اللواء بيد مصعب بن عمير، وكان راية بيضاء، وجعل راية المهاجرين بيد الفارس الكريم الأمين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان راية سوداء من بعض مرط لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فجعله على الميمنة، وجعل سعد بن معاذ على الميسرة، وجعل ساقة ومؤخرة للجيش. وهذه التعبئة هي أمثل تعبئة لحرب الصحراء. وسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الجيش على هذا الترتيب. فلما نزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدرا، بعث استطلاعاته وعلم عدد قريش ومن معهم بين 100 والـ1000، لأنهم كانوا ينحرون 9 جزر إلى 10 في يوم ويوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم بين 900 والـ1000، هم بين 900 والـ1000. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عددهم على هذا التقريب. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع له العريش، فنزل فيه القائد الأعلى للمسلمين في كل زمان ومكان، وفي غزوة بدر، ولم يدع العريش بغير حماية، فحمي العريش بثلة طاهرة مباركة من شباب الأنصار تأتمر بإمرة أمير هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس عند اللقاء فاصطفوا، وكان القتال بالصف في معركة بدر هو أول قتال بالصف تشهده العرب، فكان تعبئة جديدة فوجئت بها قريش وحزبها. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين صفوفا، وأما هم فكانت خطتهم في المعركة مبنية على الكر والفرد، وهو الأسلوب الذي كان معروفا في القتال بين العرب في ذلك الزمان، فكانوا يكرون جميعا، فإذا كشفوا الناس ظهروا عليهم، وإذا صدهم الصادون أو وجدوا الهزيمة رجعوا فرارا حتى يعدلوا من هيئتهم ويأخذوا أهبتهم وعدتهم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ففاجأهم بقتال الصف، فصف المسلمين صفوفا، وجعل أصحاب النبل في المؤخرة، فهؤلاء ينضحون في وجوه قريش ومن معها. وأما صف محمد فثابت كالصخر الصوان حتى يتلقى كالدرع الحامي تلك الموجات الطائشة من كر قريش بحزبها وجندها. وقد كان فلما أن ظهرت عليهم قوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بألا يتحركوا حركة إلا بأمره، فلما جاءت الدفعة الحيوانية الأولى فتكسرت على صف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالالتحام والتقدم وراء هؤلاء الفارين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه، بعدة النصر الحقيقية، لا بكثرة عدد ولا بكثرة عتاد ولا بحول ولا حيلة، وإنما بالذل لله رب العالمين وحده، يناشد ربه في عريشه ويرفع يديه ويناجي ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها، اللهم أحني اليوم قريشا ومن معها. وأما أبو جهل فعند اللقاء يدعو بذات الدعوة: اللهم أبرنا برا وأهدانا هدى، اللهم أحني اليوم أبعدنا منك مبعدة، وأنصر اليوم أكرمنا عليك دينا. فكان الشقي التعيس يدعو على نفسه وهو لا يعلم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فيدعو ربه، ثم ينزل بعدما جاء تباشير النصر، وبعدما أخفق أسلوب الكر والفر أمام أسلوب الصفوف الذي فوجئت به قريش، وفيه من العمق والاحتياطي ما فيه، وفيه من تعديل جبهة القتال إذا ما أتى من الأمر ما ليس في الحسبان ما فيه من الاحتياطي الذي يكون في الصفوف المتأخرة يستدعيه القائد الأعلى من أجل أن يسد ثلمة هنا وثغرة هناك مما لم يكن متوقعا في هجوم الأعداء بأسلوب الكر والفر على أصحاب الصفوف من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أن تكسرت الدفعة الحيوانية الأولى وركب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله رب العالمين نصره وأيد الله رب العالمين جنده بجنده وأنزل الملائكة مقاتلين، إذ أغفى النبي إغفاءة يسيرة ثم أفاق وقام فقال: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل على ثناياه النقع، قد نزل نصرا لجند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قام يثب في درعه السابقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تخلف عن لقاء وما أحجم عن التحام وما تأخر عن تقدم، بل كان كما يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا اتسعت الحدق واحضر البأس نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قام يثب في درعه السابقة وأخذ قبضة من حصباء من تراب فنثرها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق منهم رجل إلا ودخل التراب في عينيه وفيها يقول ربكم: ومن رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فشغلهم الله رب العالمين بالتراب، والأصل أن يشتغلوا بما فوق السحاب، فجزاء وفاقا لنياتهم الخبيثة جعل الله رب العالمين شغلهم في تراب بأعينهم. وأما أصحاب محمد فيتسابقون على الموت ويحملون كرا وفرا والتحاما بصف من أجل أن يردوا حياض الموت شهادة غالية عزيزة، حاملين الأرواح على الأكف مقدمينها لله رب العالمين وحده. فكان أمر الله رب العالمين نصرا، ونصر الله رب العالمين محمدا وحزبه، وأعز الله رب العالمين جنده، وأذل الله رب العالمين الشرك والمشركين. وعاد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بعدما واراهم في القليب في حفرة حفرت لهم لجثث المشركين، فلما غيبوا فيها وطمت ردما وقف على شفيرها يقول: يا عتبة ويا شيبة ويا وليد ويا أبا جهل ويا فلان وفلان، هلني وجدت ما وعدني ربي حقا؟ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنصر العزيز، لأن بدرا كانت فرقانا في تاريخ البشرية أخرجت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من طور الصبر والاصطبار والصبر والتحمل للأذى والإيذاء إلى طور المواجهة المباشرة والحمل على أعداء الله رب العالمين، وأخرجت البشرية جمعاء إلى طور جديد جعلت هذا النظام الإسلامي مستقرا عميقا في النفوس وفي القلوب، حتى إن أعداء الإسلام لما خالطوا المسلمين في حروبهم كالصليبيين من الغربيين، لما خالطوا المسلمين في غزواتهم الصليبية ثم عادوا مندحرين، تمردوا على نظام الإقطاع عندهم لما لمسوا من آثار النظام الاجتماعي الإسلامي في ديار الإسلام الذي كانت ما تزال متمسكة ببقايا من الدين الحنيف. وحتى إن التتار لما خرجوا يهدمون الصروح ويدكون المعاقل ويذهبون بالأخضر واليابس، لما خالطوا المؤمنين والمسلمين ولما نظروا بديار الإسلام عادوا مؤمنين موحدين، وخرج من ديار التتار ومن تخومهم بعد خلافة ظلت تمرح وتسرح في قلاع أوروبا إلى القرن العشرين، إنما خرجت من أولئك الذين خرجوا من أجل هدم البشرية على رؤوس أصحابها. وما أصحاب الإنسانية في الحقيقة إلا من تبع النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الذكرى العزيزة. ينبغي علينا أن نعلم أن الله رب العالمين لا يعامل إلا بالذل وحده، وأن أعظم باب تدخل به على الله رب العالمين هو باب الانكسار لعظمة الله رب العالمين وحده، فبها وحدها بالعقيدة الراسخة الثابتة وبالاتباع الأمين الصادق يأتي النصر، لا نصر إلا بهما، فمن أخذ بهما أخذ من النصر بحظ وافر، ومن تخلف عنهما فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحالين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، وخذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.